يا ذا الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون الصائمون، أحييكم بتحية أهل الجنة، جعلني الله وإياكم ووالدينا من أهلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجلسنا اليوم هو المجلس 12 من مجالس دروس هو الله، نتعرف فيها في هذه الدروس على بعض أسماء الله وصفاته الحسنى، ونأخذ معناها، ثم نذكر كم مرة وردت في القرآن، وهل ورد هذا الاسم في السنة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم، ثم نختم هذا المجلس بالآثار الإيمانية والقلبية على كل واحد منا من هذا الاسم. اليوم لدينا اسمين عظيمين، وكل أسماء الله عظيمة وحسنى جل في علاه. الاسمان هما السميع البصير، واجتمع هذان الاسمان في آيات كثيرة في القرآن، من أشهرها كما قلت لكم في أول مجلس في هذه الدروس أن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى عند أهل السنة والجماعة مبنية على أصلين مهمين، حتى نميز بين أهل البدع، بين المعتزلة والأشاعرة وغيرهم ممن خاضوا في أسماء الله وصفاته، وبين أهل السنة. أهل السنة جاءوا في الوسط فتعاملوا مع أسماء الله وصفاته بهذين الأصلين. ما هما؟ أحسنت، إثبات، نثبت أسماء الله كما جاءت بلا تمثيل، ما نمثله جل في علاه، نقول مثل كذا ومثل كذا، لا، ولا ننفيها، نفي بلا تعطيل، ننفي المشابهة، مشابهة الله جل وعلا لغيره. وهذان الأصلان اجتمعا في قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء، هذا نفي. والإثبات ما هو؟ وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. فاسم الله السميع واسم الله البصير جاء في القرآن في مواضع. أولا، معنى اسم الله السميع، اسم الله السميع هو من الأسماء الواضحة، الأسماء الواضحة لكل واحد يسمع هذا الاسم يتبادر إلى ذهنه مثل هذا المعنى: أن لله سمع يليق بجلاله وعظيم سلطانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، يسمع به جل في علاه، يسمع بهذا السمع، يسمع به أقوال عباده وما ينطق به خلقه، سواء عند الجهر أو الخفوت يقول الطبري رحمه الله عند قول الله جل وعلا وهو السميع البصير، يقول في تفسيره: يقول جل ثناؤه واصفا نفسه بما هو به، بما هو به جل في علاه، يعني نفسه، السميع لما تنطق به خلقه من قول، كل قول يسمعه الله جل وعلا. ويقول ابن كثير رحمه الله عند قول في معنى اسم الله السميع، قال: وهو السميع لأقوال عباده. ويقول الخطابي رحمه الله: السميع بمعنى السامع، إلا أنه أبلغ في الصفة، فهي صفة مبالغة، السميع من صفات من صيغ المبالغة. يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: وهو السميع، واصفا لله جل وعلا باسم السميع، يقول: وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر وإعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني. أخيرا يقول ابن سعدي رحمه الله في اسم الله السميع، يقول: ومن أسمائه الحسنى السميع الذي يسمع جميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحالات، فالسر عنده علانية والبعيد عنده قريب. يظهر لك عظمة هذا الاسم، دائما يظهر، لكن يظهر جليا في يوم عرفة، عندما يمتلئ ذلك المشعر العظيم وترتفع الأكف لله جل وعلا بلغات العالم، أقول بلغات العالم، كل يرفع ويسأل الله حاجته، هذا بلغة وهذا بلغة، وهذا له هم وهذا له هم، وهذا عنده أمنية، وهذا عنده شيء يريد أن يدفع الله عنه شره، كل هؤلاء يدعون في وقت واحد ربًا واحدًا بأصوات مختلفة ولغات مختلفة، والله جل وعلا يسمع كل واحد منهم ويعطيه سؤله جل في علاه. سمع الله جل وعلا نوعان، سمع الله نوعان. الأول سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة الخفية والجلية، وإحاطته جل وعلا لها بشكل تام، هذا النوع الأول. النوع الثاني سمع الإجابة، سمع الإجابة. الأول سمع عام لكل ما يصدر من الناس والخلق عموما، لكن الثاني سمع الإجابة للسائلين والداعين والعابدين، فيجيب دعاءهم ويثيبهم جل في علاه. ومنه قول الله جل وعلا إن ربي لسميع الدعاء، وقول المصلي أنت إذا رفعت من الركوع ماذا تقول؟ سمع الله لمن حمده، الله عز وجل يسمع من يحمده جل في علاه. ورد الاسم اسم السميع كم مرة في القرآن؟ كم تتوقعون ورد اسم السميع من مرة؟ ها؟ كثير، يعني نقول فوق 50 ولا أقل من 50؟ أقل من 50، ما شاء الله عليكم، أحسنتم. نعم، ورد اسم الله جل وعلا 45 مرة، اسم السميع في القرآن ورد 45 مرة. من ذلك قول الله جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، كان دعاؤهم ماذا؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وأيضا قول الله جل وعلا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وقول الله جل وعلا ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. وقول الله جل وعلا قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. اسم العليم واسم السميع ارتبطا في الكتاب في مواضع كثيرة، اسم الله السميع والعليم. العليم تكلمنا عنه في مجلس سابق. طيب في السنة النبوية ورد اسم العليم ولا ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما رأيكم؟ ورد. من ذلك حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين في البخاري ومسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على وادي، أي أتينا إلى واد، هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا. إذا أشرفنا على وادي يكبرون ويهللون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، أنتم ما تدعون أصم ولا غائب. ثم قال إنه معكم إنه سميع قريب، تبارك اسمه جده جل في علاه، تبارك اسمه وتعالى جده. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت، هذه قصة جميلة تحكيها لنا عائشة، تقول تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، تقول عائشة تقول سبحان الله تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه امرأة خولة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها، فلما جاءت كانت بيت عائشة، كانت بيت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، بيت عائشة صغير جدا كله ما يأتي أمتار، غرفة واحدة، فجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم خولة تحكي شكواها. تقول عائشة وأنا في ركن البيت والله لا أسمعها، أسمع شيء كذا وصوصة شيء بسيط لا أسمع شيئا. تقول عائشة إني لا أسمع كلام خولة ويخفى علي بعضه، أسمع بعضه ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله، هذا مما سمعته عائشة، يا رسول الله أكل شبابي، هذا الزوج أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك يا رسول الله، أشكو إليك هذا الزوج، يوم كبرت وجبت العيال تركني ظاهرني. فما برحت، اسمع، فما برحت هذه المرأة، ما طلعت ولا تحركت من مكانها حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات في قول الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الله أكبر، الله سمع فوق سبع سماوات، أمر جبريل أنه ينزل الآن إلى هذه المرأة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكي يخبر بأنه سمع شكوى هذه المرأة. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، من دعاء لا يسمع. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وصححه الألباني. حديث أيضا أبو أمامة عند الترمذي بسند صحيح قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع، إيش أفضل الدعاء اللي يسمعه الله جل وعلا ويستجيب له؟ فقال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. ثنتين هذه، الجوف الأخير وبعد الصلوات. دبر الصلاة هنا قال العلماء الدبر الآخر، إما أن يكون بعد الصلاة أو إيش آخر الصلاة قبل السلام، إذا قلت التحيات وانتهيت والإمام ما زال، هذا موطن دعاء. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل عندما قال له: إني أحبك في الله يا معاذ، فلا تدعن إيش دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني أعوذ، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاحرصوا على آخر الصلاة قبل ما يسلم الإمام، هذا موطن دعاء. كذلك الدبر يطلق على بعد السلام أيضا، هذا أو هذا كلاها ظاهرة. طيب، اسم الله البصير، هذا الاسم الثاني، اسم الله البصير معناه، يقول ابن جرير رحمه الله في تفسير الله جل وعلا: والله بصير بما تعملون، قال: يعني والله ذو إبصار بما يعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، بل هو بجميعها محيط، ولها حافظ ذاكر، حتى يذيقهم بها العقاب جزاءها. وأصل بصير مبصر، من الإبصار والمشاهدة، مبصر من قول أبصرت فأنا مبصر. وقال الخطابي رحمه الله: البصير هو المبصر، ويقال البصير العالم بخفيات الأمور جل في علاه. ويقول ابن كثير: والله بصير بالعباد، يقول أي هو عليم بما يستحق بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة، وهو الذي لا يسأل جل في علاه عما يفعل وهم يسألون. يقول ابن سعدي، وهو آخر كلام له جل في رحمه الله، يقول: البصير اسم البصير، صفة البصير لله جل وعلا، اسم البصير، قال: الذي يبصر كل شيء وإن دق وصغر، فيبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع، وأيضا سميع بصير بمن يستحق الجزاء بحسب حكمته. والمعنى الأخير يرجع إلى الحكمة جل في علاه. يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته مع اسم الله البصير، يقول: وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والسوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان جل في علاه. ورد اسم الله البصير في القرآن في 42 موضعا، 42 موضع جاء اسم إيش البصير، أي قريب من اسم السميع، لك 45 وهذا 42. منها قول الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. والله جل وعلا قال: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. وقال: ذلك الرجل فستذكرون، لقومه: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد جل في علاه. والآيات كثيرة في هذا. السنة جاءت منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. النبي صلى الله عليه وسلم قام بخمس كلمات، قال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور جل في علاه، حجابه النور، وفي رواية أبي بكر وحجابه النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل في علاه. هذا إثبات البصر لله جل وعلا. هذا الحديث رواه مسلم. حديث أيضا أبي هريرة عند أبي داود بسند صحيح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله جل وعلا، يقرأ الآية، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، ما هي؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الصحابي، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه، شف يا النبي صلى الله عليه وسلم الآن يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، الإبهام وعلى العين، على الأذن والعين، يضع إبهامه على أذنه والتي تليها اللي هي السبابة على عينه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا. ثم قال، قال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. إيش معناها؟ سميعا بصيرا، سميعا بصيرا، أي أنه يسمع ويبصر، لكن ليس كسمعنا، لكن يقربها النبي صلى الله عليه وسلم إليهم حتى يتصوروها. هذا معنى اسم الله السميع والبصير جل في علاه. طيب ما الأثر على قلبي وقلبك؟ الأثار كثيرة، استعرض شيء سريع منها. منها أولا إثبات السمع لله جل وعلا كما وصف به ذاته جل في علاه، وأيضا صفة البصر له جل في علاه، وهذا من غير تمثيل ولا تشبيه، وأكدنا على ذلك كثيرا. الثاني مراقبة الله جل وعلا في السر والعلن. اسم السميع واسم البصير يزرع في قلب المؤمن مرتبة الإحسان اللي هي أعلى مرتبة لأهل الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيش؟ يراك، يسمعك، يبصرك. استحضر هذا الاسم دائما جل في علاه، كما قال الله جل وعلا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، كلكم سواسية، اللي يرفع صوته واللي يخفض كلكم سواسية، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، حتى اللي ما حد يشوفه واللي الناس تشوفه كلها ترى عند الله جل وعلا إيش؟ سواسية، كلها سواء عنده جل في علاه. وقال الله جل وعلا في آية المناجاة ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. والله هذه الآية تكفي أن الإنسان يراقب الله دائما في كل أحواله، في سفره، في حضره، في بره، في بحره، في ليله، في نهاره، في خلوته، في جلوته، في أي مكان، تذكر أن الله قال ألم يعلم بأن الله يرى. الله يراك، وين تروح عنه جل في علاه. إذن اسم الله السميع والبصير، يقول ابن القيم رحمه الله المراقبة، مراقبة الله جل وعلا، منزلة المراقبة عند تكلم عند منزلة المراقبة، قال المراقبة هي التعبد باسمه الرقيب والحفيظ والسميع والعليم والبصير. فمن عقل هذه الأسماء الخمسة وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة لله جل وعلا. أخيرا اللجوء إلى الله جل وعلا في حاجات الدنيا والآخرة، كلما ادلهمت بك الخطوب وضاقت بك الدنيا واستحكمت عليك المشاكل فاعلم أن الله يسمعك، فاعلم أن الله يبصرك جل في علاه، فالجأ إليه وارفع يديك إليه، ولا تحتاج إلى حجاب وإلى مواعيد وإلى لا لا لا لا، الأمر بسيط، الله يسمعك ويبصرك. تريد أكثر وأكثر، اذهب واركع ركعتين لله جل وعلا واطرح جبهتك لله جل وعلا ساجدا، فكلما اقتربت من السجود كنت أقرب إلى الله جل وعلا، وانطرح بين يدي الله عز وجل وأكثر، فهو سميع قريب ممن دعا. ولذلك قال وإذا سألك عبادي عني ويني فيه فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، خلهم يدعوني بس. ثم قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيضا معذرة، هذا آخر شيء، اسم السميع والبصير يزيد في قلبك توكلك على الله، يجعلك تتوكل على الله حق التوكل بالفعل. توكل على الله دائما، توكلك على الله سيجعلك تتصاغر كل شيء أمامك من أمور الدنيا. ليش تتوكل على الله؟ لأن الله يسمعك ويبصرك جل في علا، وهي التي قالها موسى عليه السلام عندما حصل ما حصل له. توكل على من؟ توكل على الله جل وعلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم في الغار توكل على من؟ على الله جل وعلا. ليه؟ لأنه يعلم أن الله محيط به وأن الله يبصره الآن ويسمع جل في علا، ولذلك توكل عليه. الخلق الذي نستقيه ما هو من اسم الله السميع البصير؟ أعظم خلق مراقبة الله جل وعلا، أعظم خلق. لو ما طلعنا من هالجلسة المباركة، من هذا المجلس اللي أسأل الله عز وجل أن يذكرنا عنده كما ذكرناه في بيته، إلا أننا نزيد رقابة الله جل وعلا في قلوبنا، وكذلك في قلوب أبنائنا وبناتنا. ابنك وابنتك الآن لا تستطيع أن تراقبه في صغيره وكبيره وذهابه من أول، أبوك تحت، أنت تحت أبوك، تحت عينه، وين بتروح وين تجي كله يشك عليك، تعال روح معي، تعال جي معي. لكن الآن ولدك وهو على السرير مع هذا الجوال يقلبه في العالم كله، وش اللي بيخليه يردع عن الحرام؟ ما يشاهد ما يغضب الله، ولا يسمع ما يغضب الله، ولا يذهب إلى ما يغضب، وش اللي بيردعه؟ تربيتك له على أن الله سميع قريب بصير. يا ولدي دائما ازرعوها في قلوب عيالكم وبناتكم، والله ستجدون الخير. ولذلك أطلق ابنك، خله يروح، خله يجي. أبنائنا المبتعثين الله يحفظنا وياهم في بلاد الغرب، في ديار الكفر، مع الكفار، مع أمامهم في رمضان يشربون ويسكرون وينكرون، وعيالنا وش اللي يخليه يصبر ويصوم ويذهب للمسجد ويصلي ويدعي ربه ويبتعد عن الحرام؟ وش اللي يخليه؟ تذكره اسم الله السميع البصير. ولا لا أبوه عنده ولا هله وغريب، لذلك يقول غريب كن أديب. نعم، نقول الغريب ما الذي يحجب عن هذه المنكرات وهذه المحرمات إلا اسم الله السميع البصير. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم بأسمائه وصفاته، وأسأله جل وعلا أن يغفر لأبائنا وأمهاتنا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وزوجاتنا، وأسأله جل في علا أن يصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ذا الأسماء الحسنى.